سلام الله سلام الله سلام الله على الهادي سلام الله سلام الله سلام الله على الهادي بعد صوتك أعلى سلام إيه بعد روحي سلام الله على الهادي سلام الله بذكر طه خليني العين كل رجي وصوت ردت عالصراط المستقي وصوت ردت عالصراط المستقي بحق محمد صاحب الخلق العظيم لا أصبح الرب كليم حبيب الله حبيب الله نبينا ريت بتاع أعلى سلام الله هلا سلام الله على الها سلام الله سلام الله سلام الله على سلام الله ادركنا يا ربنا نقول بكل قنوت بقدرتك عيسى قدار يحييني موت بقدرتك عيسى قدار يحييني موت وبأمرك انت بالعيتة اليونس الحوت قصة نسيج العنكبوت الكل واعي الكل واعي قصة عجبة وذهلة سلام الله سلام بعد روحي احكي الله يحفظك الهادي سلام الله سلام الله سلام الله على الهادي على الهادي سلام الله وفيت لومتك يا محمد بالوعود القصيدة للشاعر ضربان الصراف فقط وفيت لومتك يا محمد بالوعود فكرتك صحت الناس من الركوب وضحت للوادي ندري هالي دي يجيني العام يا طه انت يا طه انت الصلاة الله صرت قبلة سلام الله على سلام على الهادي سلام الله سلام بعد روحي الله يحفظه على الهادي على آه من هجك من هجك رأفة وعلومي وعاطفة وسيرتك حيرة أهالي الفلسفة يا النبي شخصك شلون نوصفه انت كوكب دوري واللي يعرفه عرف شخصك عرف شخصك فقط ربنا وأبو الحملة سلام الله سلام على الهادي على الهادي مأجور موفق سلام الله سلام يا غاز هلا هلا سلام حتى الأخيرة غاز بعد روحي الله يحفظك إيه آه يا سند يا سند كل أرملة وطفلي نهجك أبد لا ما يحي يا رسول الرحمة ساكن بالضمير يا رسول الرحمة ساكن آه باسمك باسمك باسمه لك آدم يستجي وعفى عنا عفى عنا الإله إبراحيم تيجي على سلام الله على سلام الله على يبعد روحي سلام الله سلام ايدك وصوتك سلام على الهادي على الهادي يجمع حكمته وسر البديع يا من انت الامتك سر المانيع يا رسول الله تيناديك الجميع والله ما غيرك يا أبو الزهرة الشافي والله ما غيرك يا أبو الزهرة الشفيع الشفيع انت الشفيع انت الصرخة وليل أبت على سلام سلام الله سلام.